الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم تركيبة الشعر كتسريحة بدون تخيطها بالشعر ولا تثبيتها إلا ببعض الآلات البسيطة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه الصورة تأخذ حكم الوصل المنهي عنه، فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر سواء كان ملتصقا بأصل شعرها أو كان موضوعا عليها ببعض ما يربطه بأصل شعرها، وهو المسمى عند النساء بالشباصة أو كذا. كل ذلك من الأمور التي تدخل في عموم النهي عن تحريم الوصل. وقد ورد الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر منها أو من غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك أو يفعل بها ذلك بإذنها ورضاها. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على حرمة وصل الشعر بشعر آدمي، ولكنهم رحمهم الله اختلفوا في حكم الوصل بشعر غير الآدمي بناء على اختلافهم في فهم سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. والقول الصحيح من هذا إن شاء الله تعالى أن الوصل محرم مطلقا سواء كان بشعر آدمي آخر أو بشعر صناعي مما هو معروف في الأسواق في هذه الأيام، وسواء كان خيطت الشعرة الموصولة بأصل الشعرة الموجودة أو ربطت معها بخيط أو بشعر آخر أو بما يسمى بالشباصة أو التوكة. كل ذلك من الأمور التي تدخل في عموم النهي عن تحريم الوصل، فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن ندع ذلك. والأصل في المرأة والأصل في زينة المرأة الحل والإباحة، ولكن لا يجوز أن تتزين بما حرمه الشارع كتابا وسنة من أنواع الزينة التي نصت الأدلة على تحريمها، ومنها التزين بوصل الشعر، فهي من جملة الزينة المحرمة التي لا يجوز للمرأة تعاطيها ولا اقترافها، والله أعلم.